بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعن جل فضلك. بقي من بحث أبنية المصادر بحثان. البحث الأول يعني فعل وزن فعل والوزن الآخر وزن فعل. فعل يسمى اسم مرة، اسم مرة للمرة يعني المرة الواحدة، مصدر مرة أو اسم مرة. وفعل اسم نوع أو هيئة يسمى. فعل فإذا وفعل، فعل مصدر، فعل أيضا مصدر، لكن فعل مصدر للمرة وفعل مصدر للنوع. لذا يقول وفعلة لمرة كجلسة. طب لاحظوا مصدره، المصدر الأصلي جلس جلوسا، جلس جلوسا، لكن المرة منه جلسة فعلة، جلس جلسة يعني مرة واحدة. أكل أكلة جلوسا المصدر أصلي مرة. اي نعم المصادر عندنا مصدر اصلي، مصدر ميمي، مصدر مرة، مصدر نوع، مصدر هذا صناعي. المصادر المصدر الاصلي هو الذي يشتق منه الفعل يعني مباشرة، يشتق منه الفعل. وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. مثلا تقول جلست جلسة الامير، جلسة هذا جلسة، جلستان مصدر ماذا؟ مصدر نوع. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة، فعلة مات ميتة الجاهلية فعلة. هذا المصدر الصناعي. خبر المصدر الأصلي، خبر هذا المصدر الأصلي مثل جلس جلوسان، أكل أكلان، استخرج استخراجان، هذا المصدر الأصلي. المصدر الميمي الذي هو أوله ميم زائدة، مثلا نظر نظرا منظرا، منظرا هذا مصدر ميمي يعني أوله ميم زائدة مو ميم أصلية. ميم ماذا؟ ميم زائدة، يعني نحن نضع على وزن مفعل، نصنع منه على وزن ماذا؟ على وزن مفعل، هذا مصدر ميمي صح. والمصدر الأصلي ميمي هذا يوجد مصدر الصناعي. المصدر الصناعي إخواني يشتق مثلا من كلمة من كلمة جامدة، أو مثلا ما أصله اسم فاعل أو اسم مفعول بزيادة ياء النسبة وتاء التأنيث. نقول عالمية، معقولية، إسنادية، ها هذا يعني مو طبعا. لاحظوا هذا أيضا محدودة القضية يعني مو محصورة. معقولية، محمودية، زيدية، إنسانية، جعفرية. طبعا إذا لم يقدر معه الموصوف فعندها يكون اسم منسوب للنسبة. تعرف نقول هذا مذهب الجعفرية، مذهب الجعفري، لا هذا ما يكون مصدر، يكون اسم منسوب لم يقصد معه اسم الموصوف معه، ويقصد به الحدث، المصدر الحدث. هذا يسمى ماذا؟ يسمى صناعي. زين، يقول اذا اريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعل بفتح الفاء، نحو ضربة ضربته ضربة وقتلته قتلة. هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث، فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة. لاحظوا احنا نقول أخذ تاء فعل على وزن فعل، لكن إذا كان نفس المصدر، المصدر الأصلي على وزن فعل، رحمة، رحمته رحمة، رحمة من الله، هذا هو نفس المصدر الأصلي على وزن فعل. يقول هذا إذا أريد منه المرة يوصف بما يدل على الوحدة، رحمة واحدة نقول. وإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، لأن أصل المصدر نفخة فعلة. فإذا كان المصدر على وزن فعلة يوصف بما يدل على ماذا؟ بما يدل على الوحدة. ها؟ لا نفس الكلمة، ولكن إذا خطط فيها مثلا مصدر المرة أو بني بني مصدر الميم، شو بميزنا أن هذا شو يدل أكثر يعني شو مصدر الميم والمصدر الأصلي؟ لا فرق بينهما أصلا في المعنى، هذا في المصدر الميمي والمصدر الأصلي، فقط الوزن يختلف. لكن مصدر المرة يدل على أن هذا الفعل وقع مرة واحدة. مثلا تقول ضربته ضربة، تعرف أن تقول ضربته ضربا، ضربا ما يدل على تعداد وقوع الفعل، فقط يدل على أن الحدث وقع هذا الفعل. لكن إذا قلت ضربته ضربة يعني مرة واحدة وقع الفعل. لا يكون مفعول مطلق. طبعا ما مفعول مطلق، لكن مفعول مطلق عددي. حتى ضربته ضربا حين مفعول مطلق، ولكن مفعول مطلق توكيدي، ضربته ضربا بلي. لا توكيدي فقط. ضربته ضربة مفعول مطلق عددي بهذا العدد مرة واحدة، كما تقول ضربته ضربتين اثنين مرتين، ضربتين مرة واحدة، هذا الفرق بينهما. صار معلوم إذا كان المصدر هو بنفسه على وزن فعله، لابد أن إذا قصدت المرة توصفه بما يدل على ماذا؟ على الوحدة. لذا يقول هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث مثل رحمة، فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة، نحو نعمة، نحو نعمة نعمة ورحمة. فإذا أريد المرة وصفة بواحدة، مو فقط واحدة، بما يدل، أنا قلت بما يدل على الوحدة، يعني أي قيد يدل على أنه هذا مرة واحدة وقع الفعل. وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء، نحو جلس جلسة حسنة، جلسة حسنة، وقعد قعدة، ومات ميتة، ميتتان، قعدة، جلستان، هذا للنوع. نعم. لاحظوا هنا نحتاج إلى ملاحظة، وهي أنه إذا كان المصدر آخره تاء، المصنف ما يشير إلى هذه النكتة، آخره تاء، أرجوكم تلتفتون إليها، وكان مضموم الأول، فاؤه مضمومة، فاؤه فاء الكلمة منه، يعني أول حرف منه مضموم أو مكسور، أول حرف منه مكسور، مثل درة كما يمثل في حاشية، حمرة، زرقة، آخره تاها، لكن مو فعلة، ليس على وزن فعلة، على وزن فعلة، فعلة، زرقة، درة، أو مثلا بعد حمرة، على وزن فعلة، أو كان على وزن فعلة مثل جربة، على وزن فعلة، يعني هو المصدر أصل المصدر على وزن فعلة، هذا واضح. كيف نبني من المرة؟ يقول يكفي أن نغير حركة الفاء، يكفي تغيير حركة الفاء. شلون تغيير حركة الفاء؟ الضمة نبدلها فتحة، والكسر نبدلها فتحة، يعني الدرة هو المصدر الأصلي نقول فيه درة، زرقة نقول فيه زرقة، حمرة نقول فيه حمرة، صار ماذا؟ دربة نقول فيه دربة، صار ماذا؟ صار مرة. هذا الذي نوصفه بما يدل على الوحدة إذا كان وزنه فعلة مثل رحمة، زرقة صار هذا صار مثلا، يعني على كل حال كنت في كلمة في جملة يدل على المعنى، لا معنى على أي حال، تغيير فعلة إلى فعلة وفعلة إلى فعلة، هذا يدل على الوحدة. لكن إذا كان هو نفسه على وزن فعلة، لا بد أن يوصف بما يدل على ماذا؟ على الوحدة. هذا ذكروا ذلك في الصرف، لذا المحشي في الحاشية يشير إلى هذه النكتة المهمة. زين. وفي غير ذي الثلاثي بت المرة، وشد فيه هيئة كالخمرة، لاحظ كالخمرة، اختمر خمرة. هذا ما ذكرناه أولا من الثلاثي المجرد، فعلى فعلا فعلا للمرة وفعلا للنوع والهيئة من الثلاث المجرد. لكن من غير الثلاث المجرد كيف؟ يقول من غير الثلاث المجرد المرة نضع نلحق في آخره التاء فقط. هذا انطلق مصدره ماذا؟ انطلاقا المصدر الأصلي. إذا أردت المرة تقول انطلاقة. صار صار ما صار مرة. بل نعم ما نفرق مجرد ومجرد شنو؟ لا بعد ثلاثي أنا نقول ثلاثي غير الثلاثي عن ثلاثي المزيد فيه الثلاثي المزيد فيه لا لا واحد كل فعلة لا لا كل وزن واحد فعلة في غير الثلاثي يعني الثلاثي المزيد فيه والرباع المجرد والرباع المزيد فيه فقط نلحق في آخره التاء نزيد في آخره ماذا التاء انطلق انطلاقة نبدأ نقول استخرج استخراجة وهكذا. هذا المرة النوع كيف؟ النوع نضيفه نقيده بما يدل على النوع بعد طبعا بإضافة التاء. ماذا نقول انطلقت انطلاقة الأميري التاء مملبة لكن ما لايك في التاء مع تقييده بقيد آخر يدل على النوع. ولكن في الشطر الثاني يقول شذ من غير الثلاثي المجرد مجيء الهيئة على وزن فعل على وزن فعله مثل خمرة اختمر اختمر مثل يقول هي حسنة الخمرة يعني هذا مأخوذ من اختمرت المرأة يعني لبست الخمار فهي حسنة الخمرة. لا هذا لون اختمر اختمارا افتعالا هو مصدره. كيف نقول فعلة وفعلت؟ لا المصدر افتعال اختمر مفتعلة. بالأمس قرأنا المصادر المزيد فيه لها وزن خاص. اختمر يختمر اختمارا افتعل يفتعل افتعالا. فهذا مثلا نقول فهي حسنة مثلا اختمارة مثلا نقول اختمرت اختمارة حسنة وهذا القياس هذا. لكن يقول جاء على خلاف القياس جاء على وزن فعل كالثلاثي المجرد على وزن فعل كالثلاثي المجرد فنقول هي حسنة الخمرة فعلة جاء فعلة مثل الثلاثي المجرد. يقول لكن يقول هذا ماذا؟ هذا شاذ في غير ذي الثلاث بالتاء المرة يعني بإضافة بزيادة التاء على المصدر. هذا في غير الثلاثي غير الثلاثي المجرد يعني يقصد يعني الثلاثي المزيد فيه رباع المجرد ورباع المزيد فيه. وشد فيه يعني وشد في غير الثلاثي هيئة كالخمرة يعني مجيء وزن يعني وزن الهيئة مصدر الهيئة والمرة على وزن فعله مثل الخمرة. لذا يقول إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة حرفين زيد على المصدر تاء التأنيث زيد تاء زيد فعل مجهولها تاء التأنيث لو أكرمته إكرامة ودعرشته لحراجة الأول من الثلاثة المزيد فيه والثاني ماذا رباعي مجرد. وشذ بناء فعل للهيئة من غير الثلاثي كقول إن هي حسنة الخمرة فبنوا فعلا من اختمر ومصدره اختمارا مو خمرة مو خمرا فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن العم مثلا يقول هو حسن العم فبنوا فعلة من تعمم يتعمم تعمما المصدر من متعمما فذن يقول تعمم تعمما حسنا والأصل هذا يعني. ولكن ما قال تعمما حسنا قال هو حسن العم فعلا يعني ما يبنى من وزن الهيئة. لا ما قلت أصفر من لاحظ من المرة تعممت تعم يعني إذا استعملها لا يستعمل هذا هم قاعد الاستعمال العربي هل يستعمل أو لا تعممة ما نقول تعمم تعمما واحدة مرة واحدة تعممة ما يصير يعني ما يستعمل ما يستعمل يعني. المهم هذا تابع الاستعمال العرب يستعمل أو لا. نقول القياس هذا ولكن مو كل قياس يستعمل. بالنهاية أيضا تابع ماذا للاستعمال. الاستعمال بل. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. أنا أولا أعطي خلاصة البحث حتى نقرأ بسرعة خلاصة اسم إخوان البحث. اسم الفاعل، اسم الفاعل، الفاعل وما قلت صفة المشبهة أو صفة المشبهة، لأنه هنا يبحث عن بنية اسماء الفاعل، يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على وزني فاعل، خلص من الثلاثي المجرد على وزني فاعل. الصفات المشبهة ليس لها وزن مضبوط. اسم الفاعل فاعل، لكن صفات المشبهة أوزانها مختلفة. ثلاثي المجرد فاعل لا لا لا، يعني اشتقاقه من الثلاثي المجرد. لا هو لي هو رباعي مزيد فيه، لا هو ثلاثي مزيد فيه، فاعل ثلاثي مزيد فيه الألف زائدة، لكن اشتقاقه من الثلاثي المجرد يكون على وزن فاعل. ضرب ضارب، علم عالم، نصر ناصر، ها فاعل. لكن الصفات المشبهة أوزانها ليست مضبوطة على وزن خاص، لها أوزان مختلفة. هذا بالنسبة للصفات المشبهة، ونقرأ إن شاء الله الأوزان الصفات المشبهة. هو يعبر عن اسم فاعل لكن على غير وزن الفاعل، لكن إذا تلاحظ هذه الحقيقة هي صفات مشبهة من غير الثلاثي المجرد، يعني مثل الثلاثي المزيد فيه وباع المجرد و الرباع المزيد فيه. اسم الفاعل يكون او يعني نضع او نحذف منه من المضارع، يبنى من المضارع المعلوم اسم الفاعل بحذف الياء، ياء المضارعه وابدالها بميم مضمومه بعد ميم مضمومه، ويكسر ما قبل اخره، يكسر عمليتين، نحذف حرف المضارعه من اوله ونضع مكانها ميم مضمومه ونكسر ما قبل اخره. زين أكرم يكرمه ماذا نقول فيه؟ يكرمه مكرم. يستخرج ماذا نقول فيه؟ مستخرج. ضارب يضارب نقول فيه مضارب، محارب مضارب، مقاتل، صح؟ نحذف حرف المضارع من أوله ونضع ميم مضمومة مكان المضارعة ونكسر ما قبل آخره. هذا اسم الفاعل. اسم المفعول كيف؟ نبدل الكسر فتحة، كسر ما قبل آخره نبدلها فتحة، يعني يضم أوله، يعني أولا يشتق من إيش؟ يشتق من المضارع المجهول، أصلا يبنى على مضارعه المجهول. يكرمون مكرمون، يستخرجون مستخرجون، يضاربون مضاربون، يدحرجون مدحرجون، من مضمومة أولا وما قبل آخره مفتوح. هذا اسم الأول اسم فاعل والثاني اسم مفعول. واسم المفعول من الثلاثي المجرد كيف؟ مفعول، خلاص وزن هذا مفعول. اسم المفعول من الثلاثي المجرد نصر ينصر منصورا، مضروب معلوم، وهكذا. فإذا اسم الفاعل من الثلاثي المجرد فاعل، واسم المفعول مفعول، واسم الفاعل من غير الثلاثي المجرد أوله مضموم ما قبل آخره مكسور، واسم المفعول أوله مضموم ما قبل آخره مفتوح، والصيغ والصيغات المشبهة هذه أوزانها مختلفة. وعلى السماع ولو يعطيها، يحاول أن يعطي أوزان لا طبعا يريد يعطيها قياس، لكن ليست قياسية هذه وإنما هي سماعية. هذا خلاصة البحث في هذه كم صفحة. لذا يقول كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، غذا غاذ، غذا اسم الفاعل منه غاذ، أصل غاذيون بعد غذا يغذو غازيون، بعدين تقلب الواو يا فنقول غازيون. أنا ليش أنا قلت غازيون؟ لأن الواو متطايرة. لا لا، أولا هو غذا نصح أنكم ما تحتاجونه. غذا يغذو، غذا واو، غذا يغذو لأنه هذا ناقص واوي، مثل عدا يعدو، دعا يدعو، هذا غدا مضارعه يغدو، يغدو. فاسم الفاعل منه يكون هكذا غاذيون على وزن فاعل غاذيون، لكن الواء متطلب، فالواو متطلب ما قبلها كسر تقلب ياء فصير غاذيون بعد الإعلال، يعني حسب الضمة، إذا حذفنا الضمة يصير غاذي ياء ساكن والتنوين نون ساكن، نحذف الياء التنوين يلحق بماذا؟ بكثرة الذال، فالنتيجة تصير هكذا غاذي على وزن فا عين. ها هذا إذا حذفنا الضمة يبقى التنوين، والتنوين نون ساكن تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، فنكتبها لأن نكتبها نون بهذا الشكل، التنوين نون ساكن والياء ساكنة الثقة ساكنين، نحذف الياء التنوين يلحق بماذا؟ بكثرة الذال، نلحقه بكثرة الذال فيصبح هكذا غاذن. فعن غاذن على وزن ماذا؟ على وزن فاعن، فاعن يعني اللام محذوفة. نعم. الضمة لأن الضمة على الياء ثقيلة، للثقل نحذف الضمة. رامن كذلك داعي كل هذا يعني اسم الفاعل بهذا الشكل، حتى حتى من غير الثلاثي المجرد، مثلا اهتدى يهتدي، مهتدي مهتدي أصلها مهتدي، نفس العملية مهتدي. يعني نقول الضمة فوق الياء ثقيلة نحذفها فاصبح مه بني، التقاء ساكنين نحذف الياء التنوين يلحق بكثرة الدال فصار ماذا؟ صار مهتدٍ، مهتدٍ على وزن مبتعن، مبتعن يعني اللام محذوفة. وإذا كان خب مثلا اسم مفعول مهتدًا، مهتديان، مهتديون، الياء تقلب ماذا؟ ألفًا لانفتاحها وكسمة لتحركها وانفتاح ما قبل آخرها. اي نعم الحال نفط ما تحدث النص، نقول غاذيا رأيت غاذيا، لأنه الفتحة ليست ثقيلة على الياء، خفيفة مو ثقيلة، يعني في حالة الرفع والجر نقول غاذ مهتد، في حالة النصب لا نقول غاذيا مهتديا، إلا أنه الفتحة خفيفة على الياء. كفائل يعني كفاعل يعني كوزن فاعل، مثل فاعل على هذا الوزن. صغ اسم فاعل يعني ابني اسم الفاعل، متى؟ اذا من ذي ثلاثة، اذا اشتق، اذا اخذ من الفعل الثلاثي، اذا من ذي ثلاثة يكون يعني يوجد، هنا يكون كانت تامها، يعني اسم الفاعل إذا يوجد من ذي ثلاثة يعني من الثلاثة المجردات صقه على وزن ماذا؟ صقه كفاعل على وزن فاعل، مثل غدا غاد، دعا داع، ضرب ضارب، نصر ناصر، والأمر سهل بل واضح إن شاء الله. شيخ حسن شاء الله تفضل تقرأ. شيخ إذا أريد بنا اسم فاعل من الفعل الثلاثي بأبي على مثال فاعلين، وذلك محفوظ في كل فعل كان على وزن فاعلين. توجه القيولها في كل فعل كان على وزن فاعل بفتح العين. متعديا كان أو لازما، نحو ضرب وهو ضارب، وذهب وهو ذاهب، وغدا وهو غاد. فإن كان الفعل على وزن فاعل بفتح العين، إما أن يكون متعديا أو لازم. فاعل على قسمين، إما متعدي وإما لازم. فالمتعدي كيف اللازم كيف؟ متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعله. أن يأتي اسم فاعله. فهو راكب، راكب. وعلمه عالم، وإن كان لازما أو كان انفرادي على فعلة تضمن العين فلا يقال اسم الفاعل منهما الفاعل إلا جمعا، وهذا هو المراد القوي. شوف لاحظ إخواني أرجوكم الالتفات، الثلاثي مجرد ماضي إما فعل، قل معي إما فعل وإما فعل وإما فعل، لا يخرج ماضي لا يخرج من هذه الأوزان الثلاثة، وهذا معلومة بعد مضبوطة، يعني فعل فعل فعل. إذا كان فعل بفتح العين لازم أو متعدي لا فرق، سواء كان لازما أو متعديا فاسم الفاعل منه على وزني فاعل، واضح هذا؟ إذا كان فعل هذا على قسمين، إما متعدي وإما لازم، فإذا كان متعدي فإذا كان متعديا فأيضا يكون على وزني اسم الفاعل على وزني، متى يكون لا يكون على وزني فاعل؟ إذا كان فعل لازم أو فاعل، وفاعل لا يكون إلا لازما. يعني الآن إذا نخطط تخطط تسوي بهذا الشكل، لاحظوا هذا الفعل الماضي، الفعل الماضي من الثلاثي، الثلاثي المجرد هذا وزنه، يعني أكتب هنا وزن الفعل الماضي من الثلاثي المجرد، هذا إما فعل وإما فعل وإما ماذا فعل فعل، كل منهما هذا فعل إما لازم وإما متعد، وفعل إما هذا أيضا نقول هناك كتب متعد، كتبت أول متعد لأن أجمعهم سواء، وإما لازم فعل لا يكون إلا لازم لا غير، يعني فعل لا يكون متعديا لازم دائما لازم. فالآن نقول هذه الثلاثة اسم الفاعل من هذه على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، على وزن فاعل صح؟ عفوا دليل هذه الثلاثة، وفاعل اللازم وفعل هذا ماذا؟ على اسم الفاعل، اسم الفاعل ماذا يكون؟ لا يكون على وزني، لا يكون على وزني فاعل بل على أوزان أخرى، صح؟ صار واضح أم لا؟ اسم الفاعل من فعل اللازم وفعله لا يكون إلا لازما، اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل بل يكون على أوزان أخرى يشير إليها المصنف، وهي تكون صفات مشبهة، تكون صفات مشبهة حقيقة، هذا توجه معناها صفات مشبهة. لذا يقول فلا يقال في اسم الفاعل منها منهما، يعني منهما من فعل اللازم وفعل الذي له لا يكون إلا لازما، منهم فاعل على إلا ثم إلا بلي قد يأتي فاعل لكن سماعي، فأنا أشيل هذه النكتة، اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل إلا سماعا، إلا سماعا، هذا فاعل اللازم وفاعل الذي لا يكون إلا فاعل، اسم الفاعل لا يكون منهما لا يكون إلا على وزن لا يكون على وزن فاعل إلا سماع، سماع لا سماعا بفتح السين. ها هذه الآن يشير إليها المصنف، الشارح المصنف بل مثلا من عطشان، عطشان من أين مأخوذ؟ من عطشة أو من دليل عطشة، من عطشة لا عطشة، هو هنا يقول عطشان. مثلا سلمة، طبعا سلمة سالم، جاء سلمة سالم قليل لازم، ما قلنا قليل يأتي على وزن فاعل، حمضة حامض جاء على وزن فاعل، لم جاء لحامض المراد منه صفة مشبهة ليس اسم فاعل. مثلا نقول بطرة بطر أشرة أشر لاحظ يأتي على جاء على وزني فاعل وهكذا أفعل سودة أسود صفة مشبهة نقول صفة مشبهة بالفاعلها يعبر عنها أحيانا اسم فاعل لأنها تشبه ماذا اسم الفاعل أحمر أبيض أي حركة كانت صفة مشبهة بس لم تضاف إلا فاعل. إيه. هي يعني بعدين نأتي الأعمال اسم الفاعل تضاف إلى الفاعل. هذه شو عاملها معامل شو اسم الفاعل ولا صفة مشبهة؟ صفة مشبهة. بني يقينا اتفاق صفة مشبهة خالصة محضة. لذا قال وهذا هو المراد بقوله قول المصنف وهو قليل في فعلت أو فعلت وفعل. وهو قليل يعني اسم فاعل وزن فاعل وهو قليل في فعلت وفعل غير معد غير معد بل قياسه فاعل قياسه ماذا فعل وزنه على وزن فاعل مثل أشر بل حذر مثلا وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري هذه أوزان ماذا؟ أوزان اسم الفاعل من هذه الأفعال من فعل اللازم وفعله أشار إلى كم وزن؟ فعل أفعل وفعلان فعل أفعل فعلان هذه أوزان ثلاثة طبعا وغيرها موجود من هذه الأوزان أيضا موجودة نعم أي اتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل قليل الآن في فعل بضم العين كقول حمض فهو حامض وفي فاعل لكسر العين لكن في فاعل أي فاعل غير متعد لللازم للمتعدي يعني اللازم غير متعدي يعني اللازم إنه أمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقدت المرأة فهي عاقر بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما يكون على فعل بكسر العين نظر فهو نظر نظر فهو نظر وبطر فهو بطر وأشر فهو أشر أو على فعلان عطش فهو عطشان عطشان طبعا نقول عطشان ها نظرة يعني ازدهر شيء يعني اخبره عطش فهو عطشان وصدي فهو صديان او على افعل نحو سود فهو اسود وجهر فهو اجهر هذا كله من فعلها فلتلاحظون اخواني فعل اللازم اما ياتي على وزن فعل واما على وزن فعلان واما على وزن افعل هذه الصفة المشبهة أو تقول اسم تعبيره هو اسم الفاعل وفعل نولى وفعيل بفعلة بفعل فعلة الاسم منه اسم الفاعل أقول الصفة المشبهة يأتي منه على وزن فاعل وفعيل فاعل وفعيل كضخم كالضخم والجميل والفعل جمل جمله هذا جميل فعله ماذا جمولة ضخم فعله ماذا قول شيخنا ضخمة بعد فعل يقول هو قاعد يقول وفعل نولة وفعيل بفعل فعلة لا بعد احنا خلنا نحضر على الوزن ضخم فعله ضخمة جميل فعله جمولة صار معلوم يعني لاحظوا فعولة الصفة المشبهة منه تأتي على وزن ماذا على فاعل وفعيل فاعل وفعيل وفعلة على وزن فعلة على وزن ماذا على وزن على وزن فعل وفعلان وفعل لكن فعولة يأتي على وزن ماذا فاعل وفعيل بعد وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل لاحظ الآن من هالأبيات الثلاثة شنو نفهم؟ هذا الصفة المشبهة، يعني أنا أقول أنا أعبر تعبيره اسم الفاعل من فاعلاه اللازم كم وزن إلى الآن؟ ثلاثة. أحسنتم، ثلاثة. شنو شنو؟ فاعل وأفعل وفعلان. يلا مثل فعلان. فاعل مثل ماذا؟ مثل أشر. أشرون. أفعل مثل ماذا؟ مثل أحمر. فعلان مثل عطشان وصديان. هذا من إيش؟ من فعله، من فعله اللازم، من فعله اللازم. فعل كيف؟ الكاميرا معي؟ لا صار أكثر. اسم اكتبوا هنا، يعني لاحظ اسم بتعبيره هو اسم الفاعل بتعبير المصدر الشاهد، اسم الفاعل من ماذا؟ من فعله، من فعله. طبعا فعله لا يكون الا لازم، بعد نحتاج القيد باللازم. هذا كم وزن ذكر؟ واحد فعل، فعل. اثنين فعيل. ثلاثة وقال قال فعل وفعل نولى وفعيل بفعل وأفعل فيه قليل وفعل، يعني أفعل بعد أربعة فعل. أمثلته فعل، عفوا فعل مثل ضخم، ضخم شهم، ضخم شهم يمثل لهم. فعيل مثل شريف، جميل شريف. أفعل أخبر، أخبر و أشيب، بل أشهب أشيب، وبعد وبطل بطل، بطل فلان بطل يقول بطل يقول. لكن هذا قليل، يعني أفعل وأفعل قليل، وفعل وفعل كثير. يعني قال أنا كتبت بهذا الشكل طيب معلم، يعني أسهل زين. وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل فعله جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغني فعل، يعني بسوى الفاعل ما إذا يعني فعل قد يكتفي بغير فاعل، فعل إن ما قلنا ماذا علينا فعل اسم الفاعل، هذا الشبكة الأخيرة أوضحها. فعل اسم الفاعل منه ماذا يأتي على وزن فاعل؟ ها قليلا ما اسم الفاعل منه لا يأتي على وزن فاعل، يأتي على وزن آخر غير فاعل. بعد ما يذكر ماذا سماعي، هذا متوقف على السماع، يعني الضابط فيه على وزن فاعل لكن قد يأتي على غير فاعل، يكتفي بغير فاعل. اتفضل الشيخ عمان. إذا كان الفعل على وزن فعل منه على وزن فعل ضخم كضخمة فهو ضخم، وشهب فهو شهم، فعل فعيلا نحو جمل فهو جميلا، وشرف فهو شريف، ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو فضل فهو أفضل، وعلى فاعل نحو بطل فهو بطل. أتذكركم هذا خضب أو خطب عندكم أنتم؟ خضب ظاهرا. خضب. إيه فهو أخضر يعني. إيه خضب. إيه ما أدري، لا ظاهرا خضب أو أصح. نعم. وتقدم أن قراءة اسم الفاعل من فعل المفتوح العين أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل، على غير فاعل قليلا. هذا الشكل الأخير من البيت هو يعني قياسه فاعل، لأنه فعل فاعل، لكن قليل يأتي على ماذا؟ على وزني، على غير فاعل. نعم. نحو بعض فهو طيب، وشاف فهو شيخ، وشاب فهو أشيب. أشيب. أشيب، وهذا معنى قوله وفي سوى الفاعل قد يغني فعل. بلي. قد يغنى فعل، يعني يكتسب. زين، هذا وزينة المضارع، وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، يعني اسم الفاعل يأتي على وزن المضارع هكذا. وزينة، زينة يعني وزن، زينة بمعنى وزن، أصله وزن، حذفت الواو وعوض عنها بالتاء. وزينة يعني ووزن، زينة بمعنى وزن. وزينة المضارع يعني وزن المضارع اسم الفاعل، يعني اسم الفاعل تقديم تأخير، يعني اسم الفاعل زينة المضارع، يعني يأتي على وزن المضارع. من أين؟ من غير ذي الثلاثي، غير الثلاثي المجرد، يعني الثلاثي المزيد فيه رباع المجرد ورباع المزيد فيه. مثل لنا قال كالمواصل، من واصله، مواصل اسم فاعل، من أين مأخوذ؟ من واصل، يواصل مواصل، مواصل على ذي مضارع، واصل يواصل مواصل. بين لنا أكثر، قال مع كسر، أعطينا ضابط، قال مع كسر متلو الأخير مطلقا، يعني يأتي على ذي المضارع لكن مع كسر ما قبل آخره، مثله الأخير يعني الذي تلاه الحرف الأخير، كسر الحرف الذي يتلوه الحرف الأخير يعني ما قبل الآخر يكون مكسور مطلقا. ليش؟ لماذا قال مطلقا؟ شنو معنى مطلقا؟ يعني سواء كان في المضارع مكسور ما قبل آخره، أو كان في المضارع ما قبل آخره غير مكسور مفتوح، يعني مو هذا المضارع من غير الثلاثي المجرد، من الثلاثي المزيد فيه، قد يكون قبل آخره مكسور، قد يكون مفتوح. يقول هو يقول في اسم الفاعل اكسره، اكسر ما قبل آخره مطلقا، سواء كان ما قبل آخره مفتوح أو مكسور. مثلا يتدحرج، تدحرج يتدحرج، ما قبل آخره مفتوح أم لا؟ يقول لكن في اسم الفاعل يكسر، يقول متدحرج، متدحرج، فهذا مطلقا يكسر من قبل آخره. وضم ميم زائد قد سبق، يعني مع ضمي، مع ضم ميم زائد قد، فالنتيجة ما أوله ميم مضمومة وما قبل آخره مكسور مطلقا، هذا اسم الفاعل. مكرم، مستخرج، متم. وشهنا بعد ما مات، ما عفوا وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. اللهم أجل فرجه. هذا إذا كان، إذا كان ما قبل آخر مكسور اسم فاعل، افتح ببدل الكسرة فتحة صار اسم، هذا صار اسم مفعول. هذا هو فضل. يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزاد على ثلاثة أحرف، زينة المضارع من بعض زيادة الميم في أوله مضمونة، ويكسر ما قبل آخره مطلقا، أي سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا. تقول قاتل يقاتل فهو مقاتل، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل، وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، تعلم يتعلم فهو تعلم. فإن أردت الناس أن أقول من الفعل الزاد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن كسر منكم ما كان مكسورا وهو قبل الأخير نحو مضارب مضارب مضارب أو قاتل أحسنتم. نستمع. وفي اسم شنو وفئتكم؟ وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زنة مفعول كآت من قصد، يعني فيكون كآت من قصد، يعني قصد اسم مفعول منه ماذا يكون؟ اسم مقصود، فهو مقصود. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد، اسم المفعول الثلاثي الطرد على ماذا؟ يعني يكون قياسي مضطرد. الطرد زنة مفعول، زنة ماذا؟ مفعول. كآت من قصد، ك يعني كالذي يأتي من قصد، يأتي من قصد اسم المفعول آتي من قصد ماذا يكون وزنه؟ مقصود. زين هذه كلمتين. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جاء به على زنة مفعول قياسا مضطردا ما في تخلف، نحو قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومرت به فهو ممرون. إلا شيء، إلا نكتة. لاحظ أخواني نكتة. اسم المفعول يشتق، أولا أقول اسم الفاعل يشتق من المضارع المعلوم، هذا كيفية الاشتقاق، يعني طريقة الاشتقاق. اسم الفاعل يشتق من المضارع المعلوم. اسم المجهول يشتق من المضارع المجهول. خب الفعل متى يبنى المجهول؟ إذا كان متعديا. قل متعديا. اسم الفعل المجهول، الفعل المجهول لا يبنى إلا من المتعدي، يعني لازم لا يمكن بناء اسم الفعل المجهول منه إلا إذا عدي لحرف الجر أو شيء. فإذا كان متعدي من نفسه، خب متعد هذا ضرب، يضرب من يضرب، نقول مضروب ينصر. ها المتفق إلا الاستثنائية، يبان أنك ترفع عن الفاعل، لكن تحولت له متعدي. نعم، هذا توضيح، يعني توضيح. لا، لأن المتعدي على قسمين، متعد بنفسه أو بحرف جر من متعدي. لكن في نكتة، أنا النكتة شنو هي مضروب من يضرب، صح صرفه، قل مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبة، مضروبتان، لا خل مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبة، مضروبتان، مضروب. تتغير الصيغة، ها، من مفرد إلى مثنى إلى جمع مذكر مؤنث. لكن إذا كان متعدي بحرف الجر مثل ممرور، مررت بزيد، مر بزيد، فاسم المفعول منه صيغة يلازم صيغة المفرد المذكر، فالتغيير يكون ماذا؟ بالمجرور. مر به، مر بزيد، مر بالزيدين، مر بالزيدين، مر بهند، مر بالهندين، هذا نقول مر بالهندات، يعني كل مر مر التغيير يكون ماذا؟ بالمجرور. مر به، مر بهما، مر بهم، مر بها، مر، عفوا هذا الفعل. هذا وكذلك اسم المفعول نقول ممرور به، ممرور بهما، ممرور، يعني الصيغة تبقى مفردة، التغيير يكون ماذا؟ بالمجرور. ممرور به، ممرور بهما، ممرور بهم، ممرور بها، ممرور بهما، ممرور بهن. بخلاف اسم المفعول تتغير الصيغة، لأنه باعتبار الضمير يتغير، يكون الضمير فيه مستتر. زيد ممرور، زيد منصور، الزيدان منصوران هما، الزيد منصور هم، هند منصورة هي. لكن في المتعدد بحرف الجر زيد زيد ممرور به، الزيدان ممرور بهما، تبقى مفرد الصيغة. لذا مثل قال ضربت قصدت فهو مقصود، ضربت فهو مضروب، مررت به فهو ممرور به به، وهذه تبقى على حالة واحدة، التغيير تكون ماذا؟ به الضمير. كل الأفعال المتعدة، هي كل الأفعال اللي لازم تتعدى بحرف الجر. بلي، مو كل الأفعال اللي لازم تتعدى بحرف الجر. بلي أثمر الشجرة. عديها. أثمر الشجرة في الغابة. لا، أثمر الشجرة هذا ضرب. باء التعدية حرف هذا ضرب صار. أظلم البيت. أثمر شجرة بالصف أثمر من في عدل يعني. لا هذا ضيق هذا زين. وناب نقلا عنه ذو فعيل وناب عن هذا موجود في كتب الصرفية أن بعض الأفعال لا تتعدى أصلا لا يمكن تعديتها. وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. أحيانا فعيل ينوب عن مثل المفعول كحيل مكحول جريح مجروح جريح مجروح كحيل طبعا. وأحيانا فعيل ينوب عن فاعل. الآن لأنه هذا معطوف على البيت السابق المراد منه فعيل ينوب عن مفعول. وناب نقلا دقلا سماعا عنها نقلا أي سماعا. وناب نقلا عنه يعني عن اسم المفعول ذو فعيل يعني صاحب فعيل يعني الفعل الذي يأتي اسم المفعول منه على وزن فعيل نحو فتاة أو فتى. ومن المثال نفهم هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث من التمثيل ما مثل قال نحو فتاة أو فتى كحيل يعني فتاة كحيلة كحيل ما نقول كحيلة كحيل وفتى كحيل يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث جريح امرأة جريح ورجل جريح يستوي فيه المذكر وال لا ما نقول ما نقول ما نقول وأتم الوقت صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا غدا لأنه